ولكن هذا الحديث لا يصح ضعيف. يعزم يعزم يعزم نعم نعم كانوا متبع الجنازة، يعني يسقط الجنازة في الديارة إلى المقبرة وانتظر حتى تأتي الجنازة وحضرت. أولا الراكب راكب الجنازة، هل نقول من المشروع أن يكون خلفها لأن الراكب خلف الجنازة هذا المشروع، أو نقول لأهل السيارات تقدموا؟ هم يظهروا خلف الجنازة ينزلون من وراء. نعم نقول السيارات غير الإبل والبغال والخيل، لأن السيارات إذا صارت خلف الناس أزعجتهم، حتى لو ما هي بعضهم يمكن يضرب بواري ينبه. إيه نعم هذا شيء شاهدناه، وبعضهم يسكت، لكن حتى لو سكت يزعج الناس يحثهم على السائل الغير مشروع. قد ظاهر أن السيارات يتقدمون، ولكن هل نقول إنه تابع؟ نقول إن كان قريبا منها أو كانت السيارات متواصلة من الجنازة إلى المقبرة فهذا يعتبر تابعا. أما لو انفرد وراح بحيث أنه مثلا اختفى ولا يعرف الناس أنه من أتباع الجنازة فالظاهر أنه ما يحصل له الأجر، ولهذا ينبغي أن لا يسرع، ينبغي أن يكون قريبا منها حتى يحصل له الاتباع. ها؟ لا أنا مو بجنبه بس لا يبعد، يعني مثلا إذا راح مثل طرف الجدار هذاك يعني 10 أمتار 20 متر فهذا أتابع، لكن لو مثلا مشى منها من المسجد إلى المقبرة ما شافه ولا شافته. نعم قوله حتى تدفن. نعم قوله حتى يدفن لأن حتى تدفن قد الدفن يطلق على تغييبها في الأرض وإن لم يتم الدفن، وحتى يفرع من دفنها واضح أنه أبلغ صريح. غانم هذا يعني حمل الجنازة يعني على غير المطلق ولا أحيانا لا الأفضل أن تحمل على العناق. هنا طيب مثلا في مطر لا هذا غير، إذا صار فيه مطر أو شدة حر أو شدة برد يتأذى الناس به ف يوم يحملونها أو ما على كل حال لا إلا أقل استحباب إذا صار فيه مشقة على الناس، ما دام الواجب قد يتغير للمشقة كيف هذا؟ قل إذا حضرت جنازة و صار فيه طالب علم إذا كانت في مسجد فإما المسجد أولى بها، إذا كانت في مسجد فإما المسجد هو اللي صلي عليها. يعني قل هل الأفضل طلب العلم أو اتباع الجنازة؟ هذا السؤال. لا شك أن طلب العلم أفضل، طلب العلم ما يعدل شيء أبدا أبدا، ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو كل جنازة يحضرها، ليس يحضر كل جنازة، تغير كثير عن الجنائز لأنه مشتغل بتعليم الناس ومصالح الأمة. نعم ما هو الراجح في قولين السابقين معنى الشهود الجنازة؟ نعم أنا ذكرت لكم أن العلماء قالوا أن المعتبر الصلاة وما قبلها وسيلة لها، فالمعتبر حضور الصلاة، ولكن لا شك ان الذي يتبعها من مكانها افضل من الذي يتبع من الذي يحضر المسجد ويصلي عليها. نعم نعم نعم ما هو بلا ذاك هو. نعم هو حتى ظاهر اللفظ اللي معنا حتى انه يتبعها من بيتها، لكن قد يقال ان المقصود بذلك هو الصلاة، فاذا حصلت حسب المطلوب. نعم ما يقال ان هذا مفهوم الحديث قيم الحديث اللي اخذناها قيم اللي حتى يصلى عليها. نعم مفهومها انه من حضر وصلى عليها فله قيراط، لكن منطق الحديث اللي ذكره الاخ عبد الرحمن يقدم على مفهوم هو ما في شك حتى من شهد الجنازه حتى يصلى عليها يدل على ان هناك تقدم، ان هناك عمل قبل ان ياتي للصلاه.

كل يدعي وصلا لليلى، يعني تدري المبتدعة الآن المعتزلة والجهمية عندما يتكلمون يقول هذا قول المحققين وهذا هو التحقيق، اللي يسمع مثل هذه العبارات يقول خلاص مثلا هذا قول المحققين ما عاد يجب أن نضع السلاح. فالواجب أن الإنسان يتكلم بعلم قبل أن يتكلم. فلننظر مثلا أيما أشد في الصحة وأقوى في الصحة، نعم رجل قال رب مجرد أن يكون قد لقاه وإن لم نعلم أنه حدثه به فإن نقبل، ورجل آخر بالعكس لا بد أن نعلم أنه لقاه، ما هو شرط أنه سمعه، لكن الأصل عدم الملاقاة في الواقع. أي نعم شيخ، في الحديث الأول شيخ نعم وعلى ملة رسول الله، يعني هذا ليس لا مراد صحابي إذا قال وعلى ملة رسول الله علها أن بالانقطاع بالوقت. أي نعم لا ما يجوز ما له حكم رفع، لأن يعني قصدك أنه إذا قال من هذا كقوله من السنة، لا لا لا، هو الآن لا شك أن الدفن على هذا الوضع من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن هل يشرع لنا أن نقول عند الدفن إن هذا على ملة رسول الله؟ هو الحين على ملة رسول الله مو بعائد إلى القول، عائد إلى وضعه على هذه الكيفية، وهذا صحيح، هذا لا نشك أن ملة الرسول عليه الصلاة والسلام تقتضي هكذا، لكن هل يشرع لنا أن نقول هذا هو محل يعني هما أن يكون مرفوعا أو موقوفا؟ نعم. زيادة الرحمن الرحيم في كلمة لم ترد فيها بسم الله فقط، زيادة الشهود يعني. أما إذا اتخذ الإنسان سنة وربطها بهذا دائما فلا ينبغي، وأما إذا قالها أحيانا فالظاهر إنها أن ما لم يتخذ سنة من الثناء إنه لا بأس به، ولكن الأفضل الاقتصار على الوارد. نعم نعم، هو يستلزم الصحة إذا نظرنا، لأنه قد يكون الرجال مسلم، لكن هناك علة تمنع من إلحاقه بالصحيح، إما إرسال خفي أو تدليس أو ما أشبه ذلك من العلل المعروف عند المحدثين، لكن لا شك أنه أقوى مما من سنة أبي داود وحده. في احتمال، وليس معنى ذلك أن نقول أن كل ما خرج عن الصحيحين فليس بصحيح، لا، يعني في أحاديث صحيحة وليس في الصحيحين. نعم لا، في ناس قبلكم ها؟ تشريح الجنازة في المستشفيات بعض الحال الميت يموت يأخذوه يشرحوه، فما حكمه عشان يتخذوا عليها فحوصات طبيه؟ اي سبب الوفاه، هذا اذا كان لحاجه لا باس به، اذا كان لحاجه ما في باس. لا بعض الحالات الشيخ يصرحوا لك لزياده العلم للاطباء. هذه هي محل الاشكال، وش تقولون في هذا؟ اي اما اذا كان لمصلحه الميت مثل اللي بيعثر يعني نشوف وش سبب الوفاة فهذا جائز، والتشريح الآن ما يعتبر مثله، كان بالأول يعتبر مثله أما الآن ما هو مثله، لكن إذا كان من أجل زيادة الطب فما هو رأيكم في هذا؟ إذا كان غير معصوم نعم ربما يقول إنه جائز هذا. أمكن البديل ما يمكن بديل، لكن يجرى على حي لا يقول غير معصوم. إيه انتهينا إذا كان معصوم، لكن إذا كان غير معصوم، إذا كان معصوم عن قصدي ها؟ والله الظاهر لي أنا إن الأولى اتقاؤه، إن الأولى اتقاء هذا. البيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه، أنتم أنا عندي نحوه، والصواب الضم نحوه لأنه مبتدأ مؤخر، نحوه وزاد ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. نعم يعني معناه أن البيهقي روى عن جابر نحو هذا اللفظ الذي ذكره